بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 239 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم، أي هو ربكم ورب آبائكم الأولين، عطف عليه ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله بل هم في شك يلعبون. وإن إقرارهم غير صادر عن علم وتيقن، بل قول مخلوط بهزء ولعب ومفعول فارتقب فانتظر. يوم تأتي السماء بدخان، يأتي من السماء قبل يوم القيامة، يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كرأس الحنيذ. في الحاشية واحد، الحنيذ المشوي. أتابع بعون الله تعالى. ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص. وقيل إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضار وجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز. في الحاشية اثنان، العلهز طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في زمن المجاعة. أتابع بعون الله تعالى. وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان، وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان. الحاشية ثلاثة، رواه أحمد والبخاري ومسلم. أتابع بعون الله تعالى. مبين، مبين، ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان. يغشى الناس، يشملهم ويلبسهم، وهو في محل الجر صفة لدخان. وقوله هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي سنؤمن إن كشف عنا العذاب، منصوب المحل. أعيد من عند: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي سنؤمن إن كشف عنا العذاب، منصوب المحل بفعل مضمر وهو يقولون، ويقولون منصوب المحل على الحال أي قائلين ذلك. أنى لهم الذكرى، كيف يقول البلوى يطيب القلب في الدنيا كقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، أو على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. أما هؤلاء فلا يؤيسهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ما هم فيه. وقيل الفاعل مضمر أي ولن ينفعكم هذا التمني أو الاعتذار بأنكم في العذاب مشتركون، لأنكم في العذاب مشتركون لاشتراككم في سببه وهو الكفر. ويؤيده قراءة من قرأ إنكم بالكسر. أفأنت تسمع الصم، أي من فقد سمع العقول، أو تهدي العمي، أي من فقد البصائر، ومن كان في ضلال مبين، ومن كان في علم الله أنه يموت على الضلالة. ف فإما دخلت ما على إن توكيدا للشرط، وكذا النون الثقيلة في نذهبن بك نتوفينك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين منهم. فإنا منهم منتقمون، أشد الانتقام في الآخرة. أو نرينك الذي وعدناهم قبل أن نتوفينك، يعني يوم بدر، فإنا عليهم مقتدرون. قادرون وصفهم بشدة الشكيمة في الكفر والضلال بقوله أفأنت تسمع الصم الآية، ثم أوعدهم بعذاب الدنيا والآخرة بقوله فإما نذهبن بك الآيتين. فاستمسك، فتمسك بالذي أوحي إليك وهو القرآن واعمل به، إنك على صراط مستقيم، على الدين الذي لا عوج له. وإن الذي أوحي إليك لذكر لك، لشرف لك، ولقومك ولأمتك، وسوف تسألون عنه يوم القيامة، وعن قيامكم بحقه، وعن تعظيمكم له، وعن شكركم هذه النعمة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون هذا الجنس، ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت لك بنت اغتم وربد وجهه غيظا، في الحاشية أي تغير إلى الغبرة من الغضب والعياذ بالله تعالى، متابع غيظا وتأسفا، وهو مملوء من الكرب والظلول بمعنى الصيرورة. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ، أي أو يجعل للرحمن من الولد من، هذه الصفة المذمومة وصفته، وهو أنه ينشأ في الحلية أي يتربى في الزينة والنعمة، وهو إذا احتاج إلى مجاثات الخصوم، في الحاشية واحد مجاثات الخصوم، جثى برك على ركبتيه، أتابع بعون الله تعالى، ومجارات الرجال، كان غير مبين، ليس عنده بيان، ولا يأتي ببرهان، وذلك لضعف عقولهن، في الحاشية واحد مجاثات الخصوم، جثى برك على ركبتيه، اثنان في الأصل مخطوط عقولهم، متابع بعون الله تعالى. قال مقاتل رحمه الله تعالى: لا تتكلم المرأة إلا وتأتي بالحجة عليها. وفيه أنه جعل النشأ في الزينة من المعايب، فعلى الرجل أن يتجنب ذلك ويتزين بلباس التقوى. ومن منصوب المحل والمعنى، أو جعل من ينشأ في الحلية، يعني البنات لله عز وجل، ينشأ حمزة وعلي وحفص، أي يربى. قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات والعياذ بالله تعالى، وذلك وذلك أنهم نسبوا إلى الله تعالى الولد ونسبوا إليه أخص النوعين وجعلوه من الملائكة المكرمين فاستخفوا بهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي سموا وقالوا إنهم إناث عند الرحمن مكي ومدني وشامي أعيد أي سموا وقالوا إنهم إناث عند الرحمن مكي ومدني وشامي أي عندية منزلة ومكانة أي عندية منزلتي ومكانة لا منزلي ومكان والعباد جمع عبد فهو ألزم في الحجاج مع أهل العناد لتضاد بين العبودية والولادة أشهدوا خلقهم وهذا تهكم بهم يعني أنهم يقولون ذلك من غير أن يستند قولهم إلى علم فإن الله لم يضطرهم إلى علم ذلك ولا تطرقوا إليه باستدلال ولا أحاطوا به من ولا أحاطوا به عن خبر يوجب العلم ولم يشاهدوا خلقهم حتى يخبروا عن المشاهدة ستكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة من أنوثتهم ويسألون عنها وهذا وعيد وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي الملائكة تعلقت المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما شاء الإيمان فإن الكفار ادعوا أن الله شاء منهم الكفر وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام حيث قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي لو شاء منا أن نترك عبادة الأصنام لمنعنا عن عبادتها ولكن شاء منا عبادة الأصنام والله تعالى رد عليهم قولهم واعتقادهم بقوله ما لهم بذلك المقول من علم إن هم إلا يخرصون أي يكذبون ومعنى الآية عندنا أنهم أرادوا بالمشيئة الرضا وقالوا لو لم يرضى بذلك لعجل عقوبتنا أو لمنعنا عن عبادتها منع قهر واضطرار وإذا لم يفعل فقد رضي بذلك فرد الله تعالى عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم الآية أو قالوا هذا القول استهزاء لا جد واعتقادا فأكذبهم الله تعالى فيه وجهلهم حيث لم يقولوا عن اعتقاد كما قال مخبرا عنهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه سورة ياسين وهذا حق في الأصل ولكن لما قالوا ذلك استهزاء كذبهم الله تعالى بقوله إن أنتم إلا في ضلال مبين سورة ياسين وكذلك قال الله تعالى في غير موضع منه ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التي حقها أن تسير مسير المثل في حاشية واحد في الأصل المخطوط مثل المسير المثبت من الكشاف للزمخشري تابع بعون الله تعالى وهذا وعد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووعيد لهم. ولئن سألتهم أي المشتكين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا. وفي أي موضع قرار وغيره مهادا أي موضع قرار وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون لكي تهتدوا في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر بمقدار يسلم معه العباد وتحتاج إليه البلاد فأنشرنا فأحيينا ودول من المغايبة إلى الإخبار لعلم المراد بالمخاطب بالمراد به بلدة ميتا يزيد ميتا كذلك تخرجون وعيد يزيد ميتا كذلك تخرجون من قبوركم أحياء تخرجون. حمزة علي ولا وقف على العليم لأن الذي صفته وقد وقف عليه أبو حاتم على تقدير هو الذي لأن هذه الأوصاف ليست من مقول الكفار لأنهم ينكرون الإخراج من القبور فكيف يقولون كذلك تخرجون بل الآية حجة عليهم في إنكار البعث. والذي خلق الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أي تركبون وقال راكبوا في الفلك وراكبوا الأنعام فغلب المتعدي بغير واسطة لقوته على المتعدي بواسطة فقيل تركبون. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.